يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن اليوم أيها الإخوة مع الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالصفة الأولى هي صفة التواضع وخفض الجناح، والصفة الثانية هي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والحلم بالكسر هو العقل والأناء، ويجمع على حلوم وأحلام. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. وقال جرير الشاعر المشهور: هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عض وتضريس. والحليم هو ذو الطفح والأناء الذي لا يستفزه غضب ولا يستنكره جهل جاهل ولا عصيان عاص، ولا يستحق اسم الحلم إلا من حلم عن قدرة. فمن كان عاجزا لا يقال فيه حليم. لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، وإن اشتموا فترى الألوان مسفرة لا سطح ذل ولكن سطح أحلام. وكما قال القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ولما جاء أشج عبد القيس مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضروا مجلسه تركوا دوابهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشج فبقي بعدهم يعقل الرواتب ويقيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، حتى إذا انتهى هذا الرجل من عقل الرواتب جميعا أتى رحله فغير ثيابه وجاء فسلم سلاما رفيقا ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الرواتب، وكان عنده من الصبر والحلم أن عقل الرواتب جميعا ولم يتغير صدره. أن الرجل ترك دابته حرة، قالوا: هذا سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أشد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. في رواية عند الإمام أحمد بسند ضعيف قال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ قال: نعم. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، فعددهما. والعلماء يفسرون الحلم بالأناء، وطالما انه عددهما في سياق واحد فلا بد ان يتغايرا، لا سيما اذا كان المتكلم هو افصح من نطق بالضاد، فالحلم لا بد ان يغاير الانا طالما اقترن هنا. قال العلماء: لا حلم قط الا بانا، وقد تكون الانا بغير حلم. رجل ضعيف ضربه قوي او اذاه فلا يستطيع ان يساوره فيسكت، فكأنه متأني، كأنه حليم، لكن ما اقعده الا العجز. واحيانا قد يوصف المرء بصفة ثابتة وليست فيه لمجرد انه تزيى بذيها، كما قال الشوكاني في مطلع ليل الاوطار، قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو متعاقل وليس بعاقل حقيقة، لكنه لما تزيى بزي العقلاء حشر معهم وعد منهم. فالحلم إذن هو ترك المعاجلة بالعقوبة مع القدرة على إيقاع العقوبة. والله عز وجل من أسمائه الحليم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة، ورد مقرونا مع 4 صفات. ورد مقرونا بصفة الغفور في 6 مواضع، وبصفة العليم في 4، وبصفة الغني في موضع، وبصفة الشكور في موضع آخر. والغفور أي الذي يترك المعاقبة مع وجود الذنب فيلتقي مع الحلم، ولذلك اقترنت صفة الغفور بالحليم في أكثر المواضع، في 6 مواضع. إذا قرأت صفة الحليم في أي آية فاعلم أن صاحبها مستحق للعقوبة، والله عز وجل حلم عنه. والمدلل على ذلك ببعض المواضع، قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فقد نهى الله تبارك وتعالى عباده ان يجعلوا الله عرضة، والعرضة على معنيين: المعنى الاول اي المانع، ومنه الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيمنع الناس من المرور، ويقال فلان اعترض على كلام فلان، اي منعه من تثبيت كلامه، اورد عليه اعتراضات واستشكالات منعته من تثبيت كلامه. معنى الآية: لا تجعلوا ذكر الله مانعا من البر. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان يحلف على قطع الأرحام وعلى ترك الإصلاح بين الناس، فإذا قيل له: ألا تصل رحمك؟ فيقول: أنا أترك البر باليمين رجاء البر، لأنه حلف أن لا يصل رحمه، فيخشى أن يحنث في يمينه إذا وصل الرحم. فقيل له: لا تجعل ذكر الله مانعا لك من صلة الأرحام ولا من الإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هي خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ: فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. بعيدنا الاقوال الاذن باتيان الفعل قبل الكفاره، واللفظ الاخر الكفاره قبل اتيان الفعل المحلوف على ترك ثالث. وهذا من التوسعة ومن دفع الحرج، ان احيانا الانسان قد يضطر في بعض المواقف انه يحكي الفعل الذي حدث الا يفعله، لا بد ان ياتيه والا حدث فابتدا وما عنده وقت ان يكفر، فحينئذ يقال له على حسب الحال، اذا كان في الضروره او اذا كان الفعل يقتضي ان تاتيه قبل ان تكفر فلا جناح عليك، وان كان عندك فسحه فكفر عن يمينك وقت التي حلفت الا تفعل. فهنا لا تجعل ذكر الله مانعك، وده معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تبروا بسبب اليمين. المعنى الثاني هو النهي المكلف عن الجراءة على الحلف بالله عز وجل، لأن العبد إذا أكثر من ذكر معنى في شيء من الأشياء فقد جعله عرضة له، كما قال الشاعر ولا تجعلني عرضة للوائم. وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، وذم من أكثر من الحلف، قال تعالى ولا تفع كل حلاف مهيب، فوصفه بالهوان، وأي هوان أعظم من أنه كلما عرض له عرض تافه حقير جعل اسم الله عرضه، وكان ينبغي له أن يعظم ذكر الله عز وجل، فإن هذا من خلق الأنبياء، كما روى ابن حبان والحاكم وابو يعلى والبزار من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايوب عليه السلام لبس في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ولم يبق معه من هذا الجمهور الا 2 من اخص اصحابه، فخرج من عنده ذات يوم فقال لأحدهما للآخر أنا والله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما، وإلا فلم لم يعافه الله وابتلاه هذا البلاء الطويل، وكان يدخلان عليه ويروحان ويجيئان، فلم يتمالك أحدهما، فلما جاء قال لأيوب ما قال صاحبه له لما انصرف من عنده، فقال أيوب عليه السلام الله يعلم أنني كنت إذا خرجت من بيتي فرأيت الرجلين يتماريان ويحلفان بالله على شيء فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة أن يحلف باسم الله، واحد منهما كاذب فحتى لا يحلف في هذا الاسم العظيم الذي بأمره قامت السماوات والأرض فيرجع إلى بيته وهو لا يعلم من الحالف على وجه العمر على وجه اليقين، ولكن يكفر عنهما مخافة أن يحنث باسم الله عز وجل. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري مخافة أن يحلف باسم الله عز وجل وقد حلف الرجل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات سبى سبيا فوقعت ابنة الجوني في سهم لحية الكلب، وكانت ابنة ملك هؤلاء الذين شباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله ان في السبي امرأة لا تكون الا لك وقد ذهبت لدحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها وخذ غيرها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وانزعجت قال لها هذه نفسك لي انما اراد ان يطيب خاطرها لانها ابنة ملك وقد حاق بها الذل كله فاسترقت. اراد ان يطيب خاطرها على ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام من الارضاء ومن الكرم. فقالت له: اوتهب الملكة نفسها بالسوقة؟ والسوقة ليس كما تفهمون لما السفلة واسقاط الناس، لا، السوقة من ليس بملك كائنا من كان، وانما قيل لهم سوقة لان الملك يسوقهم على مراده ويفرقهم على هواه، فهذا ملك وهؤلاء سوقة، حتى وان كانوا كرماء وان كانوا شرفاء اصحاب انساب واحساب واصحاب غنى. فقالت: اوتهب الملكة نفسها للسوقة؟ فاهوى بيده عليها ليطيب خاطرها، يربط على كتفها، فلما مد يده اليها قالت: اعوذ بالله منك. من تعظيم الله عز وجل ما قربها ولا ضمها اليه، ولكن قال: قد عزت بمعاذ، اي قد عزت بمن اذا استعاذ المرء به اعاذه، فلم يتجرأ ان هو يضمها اليه بعدما عادت بالله عز وجل. قال: قد عزت بمعاذ، الحق باهلك، فطلقها ولم يقربها. وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لمن استعاذ بالله عز وجل. وكذلك يشبه قصه عيسى عليه السلام التي ذكرناها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وصحح اسناده، وانما اذكر القصه والعهده في التصحيح على هذا الامام. قال: رأت امراه عبد الله بن رواحه عبد الله يطأ جاريه له، فغارت وذهبت واتت بسكين، فكان عبد الله قد قضى وطره، فقالت له: افعلت؟ قال: لا. قالت: ان كنت صادقا فاقرا شيئا من القران. فانشد قائلا: شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكه غلاظ، ملائكه الاله مسومين. فرمت السكين وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فالقصد أن العبد إذا كان كامل العبودية لله عز وجل فإنه لا يجعل الله عرضة ليمينه كلما أراد شيئا من عرض الدنيا الزائل، بل ينبغي عليه أن يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عظموه وارفعوا من شهره الذي هو له، وقدروه حق قدره، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. باللغو هو ان لا يعقد الرجل قلبه على اليمين، مثل كثير من الناس اذا واحد عزم واحد على الغداء، والله لا تتغدى معي، وما انعقد قلبه وما قصد ان يتغدى، انما هو يدعوه. ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها في تفسير هذه الايه: هي قول الرجل لا والله، تعالى والله، الى اخر هذه العبارات، اي لم ينعقد قلب المرء عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وفرق بين الحالتين، بين اليمين الذي لا يصاحبه انعقاد القلب وبين انعقاد القلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اي اذا انعقد قلبه على اليمين واراد الحلف فهذا لابد ان يكفر اذا حلف في يمينه، والله غفور حليم، اي اذا جعل المرء الله عرضة ليمينه فان الله يحلم عنه ولا يعاجله بالعقوبة. موضع اخر يتجلى فيه معنى الحلم، حلم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما فألحقوا عليه في المسألة. ألحقوا أي ألحوا عليه حتى أضجروه. قال فقال الصلاة جامعة وصعد المنبر. قال أنس فكأنه لشيء قد حضر، خافوا أن يكون هناك تقريع، هناك عقوبة بسبب أنهم ألحقوا وألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أضجروه. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت الرجل لافا رأسه يبكي. فقال عليه الصلاة والسلام سألوني فوالله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم. وكان رجل يلاحى يعني بيدخل في خصومات مع الناس، فكلما لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه. وأنتم تعرفون اعتداد العرب في الأنساب، وأن الرجل إذا نسب إلى غير أبيه فهي تهمة لأمه بالزنا. فكان إذا لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه، فراد أن يحكم المادة ويقطع الشك باليقين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، قال يا رسول الله من أبي حتى يسمع الناس؟ قال أبوك حذافة، والثاني هو عبد الله بن حذافة. فقام آخر فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. ما كان أغناه عن هذا السؤال، أين أبي؟ قال أبوك في النار. فجعل يقول سلوني سلوني وهو مغضب، حتى جفى عمر على ركبتيه وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في اليوم كالخير والشر، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحال. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول القائل له يا رسول الله من أبي وهو يعرف أباه، فإذا ظلت ناقة واحدهم جاء فقال يا رسول الله أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي حديث أنس المتقدم فلما انقضى المجلس قالت أم عبد الله له يا بني ما رأيت أعق منك، أفتأمن أن تكون أمك قارفت ما يقارفه الناس في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فلو نسبت إلى غير أبيه فقد اتهمها بالزنا، وهذه فضيحة، فما كان أغناه عن هذه الفضيحة لو سكت. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلت. لماذا استعجلت وسألت؟ لو كنت انتظرت فنزل القرآن مجملا فسألت عن تبيين هذا المجمل لكان خيرا لك ولما لامك أحد. إذا الملام كان أن يستأنف الرجل الكلام، لكن إذا نزلت الآيات القرآنية فسأل عن معناها أو عن معنى الغمض فحينئذ لا يلام. حق الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وترى هنا نكتة رائقة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء، ثم قال قد سألها قوم ولم يقل قد سأل عنها قوم. فإن السؤال عن الشيء إنما يكون عن صفته، أما سؤال الشيء فيكون عن ماهيته وأصله، فتقول فلان سأل فلانا درهما أي سأله أصل الدرهم، بخلاف ما اذا قلت فلان سهل فلانا عن الدرهم اي عن صفته او عن مآله وليس عن ماهيته. فما هو ثمرة هذا الكلام؟ السؤال عن ماهية الشيء اعظم من السؤال عن صفته. قد سألها قوم من قبلك، فقوم صالح سألوا الناقة ثم كفروا، وقوم موسى سألوه أن يروا الله جهرا فكان وبالا عليهم، وبنو إسرائيل سألوا نبيا لهم، سألوا الله أن يبعث لهم ملكا ليجاهدوا ويقاتلوا، فلما فعل لهم ما أرادوا تولوا فكان وبالا عليهم. وقوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة فلما نزلت كفروا. هؤلاء جميعا سألوا عن ماهية الشيء نفسه بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الشيء فهو أخف بلا شك. فلماذا سوى بينهم إذن؟ سوى بينهم تقبيحا للمطلب، وأن يستهلكوا الكلام فقد يكون الشيء حلالا فيحرم عليه، كما في حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سال مساله فحرمت لاجل مسالته ولو سكت لكان خيرا له. لكن سوى بينهما مع هذا الفرق الجوهري تقبيحا، كما سوى النبي صلى الله عليه واله وسلم بين بعض الصحابة حديث الإسلام وبين بني إسرائيل في العبارة مع الاختلاف الكامل في المقصود. في سنن الترمذي أن جماعة من حديث الإسلام خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمروا بقوم من المشركين قد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنوار، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. كل مطلبهم ان زي ما لهم شجر قال لا ذات انواط احنا برضه نريد شجر ونعمل خطيب عليك، هذا ما ارادوه. فبماذا اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله اكبر، قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، مع الفرق الشديد بين النقص وبين العبارتين. لكن سوى بينهما لمجرد المشابهة، ولذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتشبه بالكافر حتى لو كان ما بينهما كما بين المشرقين والمغرب. فينهاك أنك تلبس لبسة الكافر، مع أنك أنت لو لبست لبسة الكافر لا تكون كافرا ولا تشبه مطلقة الكافر في شيء، قد يكون من البررة ويلبس لبسة الكافر. فينهاه عن ذلك تشريفا له، لأن المرء يحكم على ظاهره، فإذا رؤي اثنان من بعد يلبسان لباس الرهبان قيل هذان راهبان، برغم أن أحدهما ليس براهب إنما هو مسلم بل قد يكون من الأولياء. فحتى لا يلتبس في نظر الناس المسلم بالكافر نهاه أن يتشبه، مع اختلاف حقيقة كل منهما. فالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ليس كالذين قالوا اجعل لنا إله كما له آلهة، ومع ذلك عظم أن يقول هذه الكلمة التي تشبه كلام بني إسرائيل. والآية الثالثة التي نقف عندها قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب، حليما غفورا أننا لا نفقه تسبيح الكائنات، وما علينا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أعرف لغة هذه الأسوار التي تسبح ولا لغة الكائنات، فهل إنه كان حليما غفورا تعود على عدم فقه التسبيح؟ لا، إنه كان حليما غفورا حليما على إهمالكم التسبيح. كيف يسبح الجماد وأنت الذي خلقت من أجل التسبيح تغفل عن هذا التسبيح؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وهذا جمال. وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. نقل عن بعض السلف كالحسن وغيره أن الشيء إذا يبت انقطع تسبيحه. واحتج لهذا القول بعض أهل العلم بحديث ابن عباس الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من دوله. وقد ورد في بعض الروايات وأما أحدهما فكان لا يستتر من دوله، لفظة الصحيحة لا يستنزه، لأن ترك الاستتار لا يكون من عقوبته أن يعذب المرء في القبر. فقد يرى المرء شخصا بائل مثلا ولا يضر البائل شيئا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما، فقد رأوا شخصه وهو يبول. وإن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه الزائد كان يستتر، وكان يبتعد كثيرا حتى إذا وجد حائشا أو وجد نخلا أو شجرة استتر وقضى حدث. لكن أغلب أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث إنما رووه على لفظ يستنزه من بوله، ما كان يستبرئ، وده لفظ آخر ويستنزه ويستتر ثلاث ألفاظ، لكن الصواب يستنزه أو يستبرئ. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضعها على القبرين وقال يخفف عنهما ما لم يلبسا. فقالوا لعل علة التحريك النداوة التي في الجريدة، فإذا يبست الجريدة وانقطعت النداوة اللي هو تدل على التسبيح رجع عليهم العذاب. وهذا الكلام مردود من وجهين. الوجه الأول الآية، قال تعالى وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. وقد قال أهل العلم إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في الآية كلمة شيء، نكرة منزوعة الألف واللام، والنفي في إن اللي هي ما، ما نافية أي وما من شيء إلا يسبح، فكل شيء يسبح على العموم. الدليل الثاني على ضعف هذا القول نفس الحديث الذي يحتج به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم الذي يطلب العفو للمذنبين وهو صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود وهو الذي قال الله عز وجل في حقه لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتك، باقع يعني قاتل. وقال تعالى لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، فواحد سيقتل نفسه كمدا وحزنا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، كان في قلبه من الرحمة. فلما يأتي بالجريدة ويريد أن يخفف عن هؤلاء أطول مدة ممكنة، كان المناسب ألا يشق الجريدة، لأن شق الجريدة يذهب بنداوتها بسرعة بخلاف ما إذا بقيت كلها، فإن مدة نداوتها تطول، فما باله شقها فتذهب نداوتها بسرعة. إنما الصواب ما ورد في حديث جابر اللي هو مسلم في آخر صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم وضع جريدة على القبر ثم قال لعله يرفه عنهما بشفاعة. إذن المسألة ليست مسألة جريدة، لعله يرفه عنهما بشفاعة. فكل الكائنات تسبح. وقد أوصى نوح عليه السلام ابنه وهو يموت قال وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. فأنت إنما ترزق بالتسبيح، فإذا لم تسبح فيحلم الله عز وجل عنك ويرزقك. ولذلك قال إنه كان حليما غفورا، أي على ترك التسبيح الذي أمروا به وكلفوا به مع أن الجلال الذي لم يؤمر ولم يكلف ولم ينزل عليه الكتاب ولم يبعث له رسول دائب التسبيح لا يكف عنه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن أحلم الناس هم أنبياء الله عز وجل ويجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يرثوا هذا الخلق فإن الدعوة لا تستقيم لغشوم. قال عائد بن عمرو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخلفاء قال يا بني لا تكن شر الرعاء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة راعي غنم كلما ضايقته غنم رماها في الأرض. إذن حري به إذا رجع إلى بيته آخر النهار ألا يكون معه غنم فإنها تحتاج إلى حلم. سياسة الناس تحتاج إلى حلم وإلى حلم عظيم. فالدعاة إلى الله عز وجل وعلى رأسهم الأنبياء كانوا يتميزون بهذا الخلق. ولا أعلم في القرآن عبدا وصفه الله عز وجل بالحلم غير إبراهيم وإسماعيل. اللفظ الصريح لفظ الحليم. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أيضا كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا المعنى أبلغ من أن يوصف المرء بالحلم المجرد. أما إبراهيم عليه السلام فقد وصف بالحلم في موضعين. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة هود لما جاءت الملائكة وبشرت إبراهيم عليه السلام وزوجه بالولد وأعلموا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون إلى قوم لوط لخسفهم قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإن تتأمل الأواه الحليم وقد تكررت هاتان الصفتان في الآيتين لكن في الآية الأولى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه قال أواه الحليم وفي المجادلة عن قوم لوط قال حليم أواه. فهل من نكتة في التقديم والتأخير؟ نعم الأواه أي المتوجع الذي أصاب قلبه حزن وهم وغم فصار يذكر بالنفس الحار ويتأوه فكلما توجع قال أوه وهي كلمة توجع لحرارة الحزن الموجود في القلب. وهذا مناسب أن يقدم التأوه على الحلم وهو يرى أباه حقبا للنار أبوه سبب وجوده ويربط الولد بالوالد محبة محبة الطبع فيرى أباه وقد حقت عليه كلمة العذاب فسبق توجهه او غلب توجهه حلمه. وفي صحيح البخاري ان والد ابراهيم يلقى ابراهيم يوم القيامه فيقول له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك بعدما راى النار. يريد ان يستشعر ابراهيم فيقول اولم اقل لك لا تعصني؟ قال اليوم لا اعصيك. قال الله عز وجل يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. انظر يا ابراهيم تحت قدمه فنظر فاذا هو بزيخ متلطخ في نتنه. الزيخ هو ذكر الضبع. ثم امر به فخذفت النار. ان ابراهيم لأواه حليم. سبقت هذه الصفه توجها على ابيه الذي صار حطبا للنار. انما في الايه الاخرى سبق الحلم التوجه. وقد ذكر العلماء ان الملائكة لما اخبروا ابراهيم عليه السلام انهم ذاهبون لخسف قرى قوم لوط قال ارأيتم لو كان فيها 40 مسلمة اتخسفونها؟ قالوا لا. فجعل ينزل بهم طيب 30 20 10 وهم يقولون لا. فقال ارأيتم لو كان فيها مسلم واحد اتخسفونها؟ قالوا لا. حينئذ قال ان فيها لوطا. قالوا نحن اعلم بمن فيه. فغلب حلمه يريد ان يؤخر العذاب عن قرى قوم لوط ويتعلم له. فسبق الحلم التوجه. انما ظهر توجهه لما قال الله عز وجل يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. لما قالت الملائكة لابراهيم عليه السلام اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. خلاص لا شفاعة. حينئذ توجع ان هؤلاء سيهلكون. لذلك سبقت صفة الحلم هنا. وهكذا ينبغي للدعاء ان يقدموا سلامة الناس وان يتمنوا سلامة الناس من العذاب وان لا يحرجوا على الناس. بل لابد ان يكون جانب التسامح هو الاظهر عندهم. ويلتمسوا من الله تبارك وتعالى الاجر. واسماعيل عليه السلام وصف بالحلم. فقال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. واي حلم اعظم من ان يقال له سيذبحك فيرضى ولا يضطرب ولا تظهر عليه علامات الخوف بل يبذل نفسه لربه تبارك وتعالى ويبسط لوالده العذر. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. لما قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. اي لو كان الامر بيدك انا اعلم انك لن تقدم على ذبحي ولكن انت مامور وانت معذور. فبسط لوالده العذر. فاي حلم اعظم من هذا. ثم انه خلع حوله وقوته لما قال لابيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ان شاء الله استسلم ولم يرتكن الى جلده والى حوله وقوته. انما استثنى لان عزم القلب قد ينفتح عند المحن. فلذلك وصفه الله عز وجل بالحلم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم له في الحلم جولات وجولات. واذكر واقعة واحدة. وهذه الواقعة رواها اسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال اردفني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلفه وذهبنا الى بني الحارث بن الخزرج لنعود سعد بن عباده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه اخلاص من المشركين عبدة الاوثان ومن اليهود والمسلمين وذلك قبل واقعه بدر. فلما اقترب النبي عليه الصلاه والسلام وكان في القوم عبد الله بن ابي بن سلول سلول محفرة الدابة وضع عبد الله بن أبي بن سلول خمرة أو منديل على أنفه. ليه؟ لأن الدابة لها عجاجة، عجاجة الدابة اللي هو التراب المنبعث بسبب الحواف، حواف الدابة ماشية على الأرض تعطر الدنيا. فعبد الله بن أبي بن سلول خمر وجهه وقال لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سلم طبعا على المسلمين، ونزل فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن أبي بن سلول له، وذلك قبل وقعة بدر يعني قبل أن يسلم، أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، فلا تغشنا في مجالسنا، ولكن ظل في رحلك ومن جاءك منا فاقصف عليه. يعني ما تفرضش نفسك عليه، انما من جاءك احكي له واقرا عليه. فقال عبد الله بن رواحه وكان جالسا، قال يا رسول الله بلغ شنا في مجالسنا فانا نحب ذلك. فاستب القوم جميعا، مشركون مسلمون اليهود، وتواسبوا. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا، وركب دابته وانطلق الى سعد بن عباده. فلما دخل على سعد قال اي سعد الا تنظر الى ما قال ابو حباب. ابو حباب ده عبد الله بن ابي سلول، فيكلميه والكليه شرف وتعظيم. الا تنظر الى ما قال ابو حباب؟ قال يا رسول الله اعط عنه وصفه، فوالله لقد اتفق اهل هذه البحيره ان يعصبوه العصابه ويتوجوه ملكا عليها. فلما اتاك الله الحق الذي معك شرق بذلك، فاعط عنه وقطع، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقتنا. تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، صفة الحلم صفة عظيمة، قد وطأ الله تبارك وتعالى للحليم في قلوب الناس، وقد وصف المؤمنون بها. قال صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد القاد. وهذا لا يكون إلا في المنطق والمكره. الجمل الأنف، فلما بتسحب الجمل إذا أردت أن تتمكن من الجمل بتضع في أنفه حلقة، وبتجعل في هذه الحلقة حبلة، حيثما قيد القاد اي حتى لو كان على خلاف هواه، امر بامر على خلاف هواه ينقاد ايضا، ولا يتم له ذلك الا بالحلم الذي هو مشتمل على كظم الغيب. وكان الحلم يعلم، والحلم من الصفات الجبليه، حلم من الصفات الجبليه، ومع ذلك فقد ورد في حديث حسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، وكان الصواب فيه موقوف. الحديث يقول: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. قرن الصفة الجبلية بالصفة المكتسبة ليدلنا على أن المرأة قد يكتسب بالنيران والدلبة والممارسة بعض الصفات الجبلية. يعني العلم صفة مكتسبة، معنى مكتسبة يعني لم تكن ثم كانت بالاكتساب. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى في وصف الإنسان الذي حمل الأمانة ولم يكن أهلا لها: إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في المرء الجهل وليس العلم. ليه؟ لأنه يولد جاهلا، لا يعرف ما ينفعه مما يضره. وانت عارف الولد الصغير الدنيا كلها تتلقف في فمه. اي ولد صغير لسه بيرضع ولا تعديله اي حاجه ينفعها على بقه على طول. ان اعطيته ثم شربه. ليه؟ لانه لا يستقل بمعرفه ما ينفعه ولا ما يضره، جاهل. فلا يزال هذا الصبي الصغير لا يزال يكتسب العلم حتى يقال هو اعلم الناس في الجزيره الفلانيه. ولا يموت الا وقد ملا الارض علما. الذي ولد جاهلا، صفه العلم من الصفات المكتسبه التي لم تكن ثم كانت. طيب الحلم؟ انك لا، الحلم من الصفات الجبليه. ولكن هذا الكلام يدل على ان المرء يمكن له ان يتحالم حتى يكون حليما. الدنيا لا تستقيم لغشوم، الدنيا لا تستقيم الا لحليم. روى ابن حبان في روضة العقلاء، والدينوري في كتاب المجالسة، والبيهقي في شعب الايمان من طرق عن الاحنف بن قيس. والاحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، يقال احلم من احنف. فقيل للاحنف: ممن تعلمت الحلم؟ وهذا ينتقي معه: وانما الحلم بالتحلم. يعني الثاني ايه؟ يمكن ان يتعلم الحلم، لكن لازم يكون عنده ارضيه، لازم غشوم 100% ويتعلم، لا يستطيع ان يتعلم الحلم. قالوا له: من اين تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاص المنقري، ولقد كنا نختلف اليه في الحلم كما كنا نختلف الى الفقهاء في الفقه. يعني يذهب ليتعلم الحلم، والحلم ليس كلاما انما الحلم فعل. فاذا ينبغي على طالب العلم اذا ذهب ليتعلم من شيخ من الشيوخ ان ينظر الى سمته وجله وهديه مثلما ينظر الى فمه ومثلما يسمع كلامه. لان الاداب المرعيه كلها تاتي عن طريق الافعال وليس عن طريق الاقوال. في ترجمه احمد بن يونس، احمد بن عبد الله بن يونس، وهو احد مشايخ البخاري ومسلم، وهو من الطبقه الاولى من شيوخ مسلم، قال فيه: ابو حاتم الرازي كان ثقه متقنا. وطبعا دي من ابي حاتم الرازي، يعني شهاده عظيمه، ان ابا حاتم قلما كان يوثق، فاذا وثق الرجل فهنيئا له. فما ذلك وقال ثقة، كان ثقة متقنا. بل جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال: إني أريد الكوفة، فتأمرني عمن أكتب؟ قال: أكتب عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. أهلي كمان الإمام أحمد شهادة رفيعة. فأحمد بن يونس بيقول: كنت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما أعلم، وإذا رجعت من عند مالك بن مغول تحفظت في لساني، وإذا رجعت من عند شريك بن عبد الله النخعي رجعت بعقل تام، وإذا رجعت من عند مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاتي. وكل واحد من هؤلاء كان له صفة غالبة. سفيان الثوري يقول: لما كنت انزل عند سفيان الثوري كنت آخذ نفسي بخير ما أعلم. سفيان الثوري كان إماما في الورع، كان إماما في الخوف من الله تبارك وتعالى. كان مرة طلب أمير المؤمنين ليكون مرافقا له، فلما سفيان الثوري عرف أنه عايز بقى إيه يخليه رفيقه هرب، اشتد هربا، فقعد يدور عليه. ففي واحد من اللي كان بيعرض على سفيان كان في يوم من الأيام عند أمير المؤمنين، فقال أين أبو عبد الله؟ إننا نريد أبا عبد الله يكون معنا يسددنا ويأمرنا وينهانا. وبعدين خلع الخاتم بتاعه اللي هو إيه شعار ختم النسر عندنا شعار الجمهورية، خلع خاتمه ورمى به للرسول ده وقال أعطي هذا الخاتم أبا عبد الله كله يحكم في النادي بالكتاب والسنة، ما عايزين إيه منه؟ فالمهم ان الرسول ده ذهب الى سفيان الثوري وحكاله ما قاله امير المؤمنين. فقال له يا ناعس يعني يا مغفل النعاس يعني الغفلة، انا ما اخاف اهانتهم انما اخاف اكرامهم، فلا ارى منكرهم منكرا. اطلع من الفم تفتح العين خلاص، طالما بنديله وبناكله الكلام ده ما يعرفش يقول، كل ما اقتربوا بتاع من ما يعرفش يقول. فسفيان الثوري كان خايف مش من الاهانه، خايف من الاكرام. تقدم يا هذا عبد الله، ما تقول يا هذا عبد الله؟ اذا امر ابو عبد الله خلاص ده هو اللي هنا وهو اللي هناك. فقال انا ما اخشى اهانته، فلذلك اشتد هربا. فامير المؤمنين نفر في من يجده 10,000 درهم، قال اللي حيلاقيه حدله 10,000. فسفيان الثوري كوفي، فقال لك اهرب من الكوفه وخلاص اروح البصره. فذهب الى البصره ولازم ياكل ويشرب، فاشتغل عامل على بستان رفيق على بستان رطب. فجالس في يوم من الايام فمر عليه اثنين كل دنيا بحالها عايز 10,000، يروح سفيان الثوري الجاهز رجلات يذبحوه، المهم ناخد احنا 10,000. فمر اثنين عليه لا يعرفونه، فقالوا له رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ هو طبعا في البصرة. قال أما رطب البصرة فما ذقتها، لكن أقدر أوصف لكم إيه؟ رطب الكوفة. أقدمت في البصرة والغسيل على بستان رطب، يعني حتى ما واعدتش كده تمرة كده على الأرض وكلتها، ما تغذيتش يوم تمر ما كانت أي حاجة، والتمر ده أصلا هو ده لعمدة الأكل. فيقول لي تمر البصرة أما تمر البصرة فما ذقته؟ فقال أحدهما للآخر والله هذا سفيان الثوري. طبعا أقول إيه؟ ورع سفيان، ورع سفيان كان ريحته فايحة. قال هذا سفيان الثوري. هلم بنا إلى أمير المؤمنين عشان ياخذوا إيه؟ إلى 10,000. فسمعهم سفيان فاشتد هربا. هرب. في رحلته هو أرضاه لقي معنى بن زائدة. معنى بن زائدة ده كان محافظ، زي اللي هو ايه كان والي على بلد من البلدان زي المحافظ في زماننا هذا. فلما ومعرف زيادة كان رجلا كريما يضرب به الكرم، يضرب بمثله يضرب به المثل في الكرم. فلما لقي السيد الثوري قال من انت؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو ليس بكاذب، هو عبد الله ابن عبد الرحمن برضه، كلنا عبيد الله عز وجل. قال نشدتك الله لما انتسبت لي، يعني بحلفك تقول لي اسمك بالضبط نسبك. قال انا سفيان الثوري. قال له معنى، شوف بقى الكرم لا يتجزا، واحد كريم تلاقيه نبيل، ده مطلوب، ده مطلوب. ومعنى بدايه ده راجل ماسك منصب رسمي، يعني المفروض يمثل كلام امير المؤمنين. قال انا سفيان الثوري. قال له خذ اي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. دي ده كرم وده نبل. ولما مات فؤاد سراج الدين جابوا بقى مناقب فؤاد سراج الدين، من مناقبه اللي هم بقى بيقولوها قال لك ان احمد حسين صاحب مصر الفتاه كان النحاس طلبه، النحاس كان رئيس الوزراء وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخليه. فالمهم كان مطلوب القبض على احمد حسين لانه كان عامل ازعاج للبريطانيين والكلام ده. فبيقول فيعني فوجئت لان واحد بيدق على باب بيتي فاذا بي احمد حسين. فجاء قال له انا يعني انا بسلم نفسي. المهم يقول لك وقت رجل الدين راح على النحاس وقال له اللحمة كتير عندك البيت. قال له عندك البيت هاتهولي فورا. قال له ازاي بس ده لا اخلاق النبلة ولا اخلاق الكرمة تقتضي ما اقضوا على البيت. ما اقضوا على البيت يا بس واخبرك. وبعدين عم راجع قال له امشي قاعدين اقضوا عليك روح. اعتبروا ان دي من اخلاق الفرسان ومن النبل والكرم والكلام. فشوف معرفة زينا بقول له والله لو كنت تحت قدمي ما وقعته. بس كان الثمر ده كان اماما اماما في الورع اماما في الفقه اماما في الحديث في كل ما يلنا لوجهه تجده اماما. حتى ان هو لما مات لما هو بيحتضر يعني كان ارضاه تعرف فاسوي مات وحضر جنازته لا لفيف بصير من الناس بسبب انه كان ارضاه من امير المؤمنين. فمات كليس يحيى بن سعيد القطان تلميذه الامام الحافظ الكبير من مشايخ الامام احمد وكان موجود في ذلك الوقت عبد الرحمن بن مهدي. فكانت راس سفيان الثوري في حج يحيى بن سعيد القطان وكان رجلين سفيان الثوري في حج عبد الرحمن بن مهدي. فبكى سفيان استعبر وبكى ونهى. فقال له يحيى اتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الارض او قش وقال والله لا ذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. هم فاكرين بقى ان هم رايحين بقى ولهم الجنة فبدا لهم من الله شيء اخر اي ما عملوا له في الدنيا. ودخل عليه حماد بن سلمة وهو يموت فارتج سفيان فقال له حماد اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. يعني قادم على الرحيم الذي من اجله تخفى الارض خوفا على ورعك وخوفا على ايمانك. فاحد بن يوسف يقول لما اروح عند سفيان كنت ارجع فاخذ نفسي بافضل ما علمت. ولما يرجع عند مالك بن مغول كان يتحقق من المثال لابن مالك لان مالكا قلما كان يتكلم الا في خير. قيل لمالك بن مغول اتق الله فوضع خده على الارض. فكان قليل الكلام قليل الكلام قليل الثقل. شريك بن عبد الله النخعي كان قاضيا شهيرا من اشهر قضاة الاسلام. والقاضي يحتاج الى سرعة بديهة ويحتاج ان يستقري وجه الخصوم. يأتي الخصمين الى القاضي من جوا كده عارف ان ده لف وده مبطل وده صادق. لا يستقيم الفصل في القضاء لغضب يضيع الدنيا. انما القاضي لازم يكون عنده بديهة حاضرة حتى يستطيع ان يستخرج الحق للمظلومين. يعني حديث ابي هريرة الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختصمت امرأتان في زمان داود عليه السلام. امرأتين اختصموا على ولد رضيع كل واحدة كان لها ابن جاء الزئب اكل ولد من الاثنين. فالمهم الاثنين اختصموا على الولد الباقي دي تقول هذا ابني ودي تقول هذا ابني. فذهبوا الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. كبرى بقى كانت دموعها كتيرة ويا دهوتي ويا لهوتي وابني حبيبي وضلعي وتنصف في الارض وتشيل التراب وتقص. يبقى ده يبقى مين؟ ده يبقى ابنها اكيد لان الثانية واقفة كده زي الطرف واقفة كده زي التمثال لا بتعيط ولا بتبكي ولا بتعمل حاجة خالص والثانية عمالة تتنصف. فالحكم للظاهر واحدة ساكتة خالص واحدة بتقول ابني حبيبي خلاص يبقى خديه. لكن الولد في الحقيقة ابن المرأة الصغر. وساعات الواحد لما يكبر عليه الحزن يجمد تلاقي المصيبة تقطع قلبه وعينه لم تذرف دمعة. واحد ثاني ملأ الأرض بالدموع وليس في قلبه من الحزن ما في قلب هذا الساكت. الناس أنماط في مقابلة الحزن. المهم لما خرجوا عند داود لقيته سليمان عليه السلام. فكان سليمان عليه السلام تفرس في وجه المرأتين فعلم الصدق في وجه المرأة الساكتة الصغرى. فعلى طول أسعفته لين بديها بفضل الله عز وجل اللي هو يحتاج حيلة ليكشف من صاحبة الولد. قال ايتوني بسكين اقسمه نصفين. فرص الله مش حاكين نحكم القضية لكن لحظة تاخد نصف. حينئذ صرخت المرأة الصغرى وقالت لا اريده اعطيه لها. فاعطاه للصغرى. اذا القاضي لابد ان يكون ذا عقل تام حتى يستطيع ان يقضي ايه ان يقضي بين الخصوم. فشريك بن عبد الله النخعي كان من اشهر قضاة الاسلام. فلما ذهب لاحمد بن يوسف يرجع بعقل تام. مندل بن علي يقول فإذا رجعت من عندي أهمتني نفسي من حسن صلاته، يعني يعطي للصلاة يعني أركانها وواجباتها ومستحباتها. إذا رجل مصلي تعجبك صلاته، فإذا طالب العلم لذلك العلماء ينبغي أن يقبس من آدابهم. فنحن في ابن قيس يقول كنا نختلف إلى قيس بن عاصم في الحلم مثلما كنا نختلف من فقهاء الكفر. قال كنا عنده ذات يوم فأتى حشد فيهم مقتول ومغلول، واحد مقتول وواحد متكتف، فقالوا له هذا، وأشاروا إلى المغلول المتكتف، يعني هذا ابن أخيك قتل ابنك. إذا المقتول ابنه والقاتل ابن أخيه. قال فوالله ما حل حبوته ولا غير مجلسه، إنما قال لابن له قم فأطلق ابن عمك وواري أخاك وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. 100 من الإبل يديه بيت المقتول، 100 من الإبل. فما حل حبوته ولا غير مجلسه، هذا مثل عال جدا، كعب عالي في الحلم. ولذلك يعني قيس بن عاصم رساه الشاعر فقال سلام الله عليك قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهزم. لانه كان يضرب به المثل في الحلم. وروى ايضا الدينوري في المجالسه عن عبد الله بن بكر المزني قال جاء رجل فشتم الاحنف بن قيس، جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس فلم يرد عليه، فاغلظ له فلم يرد عليه، فالحق فلم يرد عليه، فتولى الرجل وهو يقول ولهفي ما رد علي الا لهواني عليه. حتى الحمق عندهم كان برضو عندهم بقية من عرف، يعني عرف اللي هو لما ما عبروش انه ما احترموش لم يقل له وزن. وقال رجل للأحنف ابن قيس انا والله لو قلت كلمة لا اسمعتك 10، تديني انا بديك 2، تديني 2 اديك 10، لو قلت كلمة لا اسمعتك 10. قال له الأحنف ولكنك لو قلت 10 لن تسمع واحدة. الحلم يزيد. لهذا كانت الصفة الثانية في صفة عباد الرحمن قبل الاستعاذة من النار وقبل الصلاة وقبل كل حاجة الحلم. إنما يأثر المرء قلوب الناس بالحلم، والحلم والإحسان مترادفان لا يترك أحدهما الآخر. الحلم أصل والإحسان أثر، أثر الحلم. ولذلك يعني يوسف عليه السلام ساد وهو مملوك، ربنا عز وجل قال في حقه وهو مملوك بعد ما وجدوه اشتروه وحطوه في قصر العزيز، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ايه التمكين اللي ليوسف وهو مملوك؟ انه دخل قلب العزيز. طبعا دخل قلب العزيز هو ده التمكين. عشان كده احنا بنقول لاخواننا التمكين ليس بكثرة العدد ولا برقعة الارض. عشان كده ما تفرحش بالكثرة، لا تفرح بالكثرة. التمكين ان تدخل في قلوب الناس، دخلت في قلوب الناس خلاص قد استرققتهم، استرققتهم. وحديث عروة بن مسعود الثقفي دليل اخر على ذلك. عروة بن مسعود الثقفي لما شتم ابو بكر الصديق في صلح الحديبية بسبب كلمة قالها عروة لما استصغر الصحابة واستصغر شأنهم وحقر من عزيمتهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت لو دخلت في حرب مع قريش فوالله ما ارى حولك الا ابو بكر خليقا ان يفر ويدعوك، اي لا تتك على هؤلاء. قال ابو بكر نحن نفر وندع انصف بغر الله. فقال من المتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ابن ابي قحافه. قال انا والله لولا ان لك علي يدا لاجبتك، لولا ان انت صاحب جميل علي كنت رديت عليك، ولكن هذه بتلك، اي استوفيت جميلك السابق لهذه الكلمه العظيمه التي سببت الهتنا بها، اي لو شتمتني ما رددت عليك. فإذا الإحسان مانع من إيصال السيئة، ولا يكون هذا إلا بحلم. لهذا أعظم الله عز وجل ورفع عباده بهذه الصفة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يبقى عنده تواضع ولا يرى ان هو افضل من الناس، ولا ان هو لانه عابد زاهد او لانه غني متفضل انه افضل من المتفضل عليه. لا والله، ربما سبقك المتفضل عليه، انت بتعطي غير الصدقة وهو يسبقك عند الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أنظر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. فأنت لا تعرف أقدار الناس، ولا تنظر إلى الناس بهيئاتهم ولا بلباسهم ولا بلسانهم. هم يأتي الرجل السليم كما يقول ابن القيم رحمه الله، الرجل السليم البديل يأتي يوم القيامة عند الله إلى هذه الجناح بعوضة، وهذا الرجل اللي هو الرفيع النحيف يزن وحد وزيادة. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود، كان رفيعا نحيفا دقيق الساقين اذا هبت الرياح تكفاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه يوما لما صعد شجرة فأبصر الصحابة ساقين فضحكوا من دقة ساقين، قال: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقين يا رسول الله. قال: والله لهما اثقل في الميزان من احد. فالعبد يوزن عند الله عز وجل بخير قلبه، لا يوزن لا بجسمه ولا بهياته. فانت لا تحتقر احدا، لا تحتقر احدا، ربما كان عالما، ربما كان رجلا فاضلا، وانت لا تدري. فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. اذا الانسان لا بد ان يتدثر بالتواضع، ثم يتدثر بالحلم الذي يمنع من ايصال السيئه اليه، ثم انه لا يوصل السيئه الى الناس. الانسان السفيه، الامام الشافعي قال لنا: السفيه اتقي سفهاه بالابتسام. اي انسان سفيه قليل الادب وانت عايز تقيه شره، ابتسم له، مبادر بتحياتك، قوم داخل عليه: اخبارك ايه؟ فينك؟ وشفتك من زمان؟ زي ولادك، عايزين نشوفك. وخلالك خلاص، اول ما تقول الكلمتين دول هيعمل لك ايه يعني؟ حتى لو هو عايز يقول كلمتين دايخين كده ولا حاجه هيسكت، هيستحي. كل انسان عنده قدر من الحياه. فانت حتى لما يعني حتى تسال عن فلان، تقول: فلان؟ لا لا لا لا، ما تسالوش عنه، لا تسالوني انا بقى، ها؟ وتسكت. طبعا هم لو سالوك وانت امن على نفسك هتقول كتير، لكن انت تقول كلام عايز وخلاص. وانا جربت مرة ان افعل هذا بعد ما قرأت وصيت امام الشافعي. كان في واحد تعبني شوية، صنايعي ولسانه فالح، كل ما نقف مثلا مع بعض في وسط مجموعة يقول لي: ما تطلع من دول، وخلالك هتمسكر عليا. طبعا انا ساكت، لا استطيع ان اجاريه. طبعا اخواننا يظهروا كده وعيد ايه الكلام ده بتاعه، وانا عامل نفسي مش شايف. فبدأ هذا الرجل يقترب مننا وبعدين اعفى لحياته. فكان في رجل بيدعوني الى يعني بيته من سنين، وانا لم اجد يعني الوقت ان انا البي له طلبه. فالمهم ان الرجل اللي كان عايزني اروح عنده له صديق الصنايعي، فشكى له يوما قال له: والله فلان ده بقى لي سنين عايز يجي يزورني في البيت ورافض، دول مفيش وقت. فقال له: انا اللي هجيب. وجاني قال لي: ما تفكرنيش. قلت له: خير؟ قال لي: انا اديت واحد. قلت له: واحد ايه؟ قال لي: فلان الفلاني نفسه ان انت تزوره. وانا قلت له: خلاص هنجيلك. انا ما اقدرش اقول له لازم ترجع لي، ولازم انا ليه ظروف، والمفروض ما تتعداش هناك على حق اخوك، وانت ازاي تدي معاد عني والكلام ده، لان انا عارف. فقلت له: خلاص انا هكبرك وهروح ازور صاحبنا. ورحنا فعلا زرناه، وانا جاي في الطريق عمال افكر وادعو الله عز وجل ان يلهمني كيف اصد هذا الانسان عني، لان كل يوم حياتي معاه وانا مش فاضي. فقلت له: طبعا انا كبرتك، وطبعا ما حبيتش اصغرك، وانت الناس عارفين مكانتك عندي، فاي واحد يقول لك عايزين زياره قول له مش فاضي. خلاص هو عندي بقى له دور، خلاص اديله انا الدور اللي انا عايزه، ما يفرضش هو عليا. خلاص هو عايز بقى له دور في المساله، خلاص يبقى كل واحد عايز مثلا موعد او عايز ياله الكلام ده قلت له قول له مش فاضي، على اعتبار ان انت ايه فهمني وعارفني وقريب مني. فطلعت عليه كلمه من كتر ما عمال يخزن عني بقى، وكل واحد يجي يقول له الشيخ ابو اسحاق مش فاضي يهرش. كل واحد يجي يقول له الكلمه دي، واسترحت منه بهذه الايه؟ بهذه ما اراحل الله عز وجل منه. فعلا قلت الامام الشافعي: الائمة الكبار لما بيقولوا كلمة بتكون مجردة، والتجربة بيرجع اليها في الاحكام. الفقيه الذي لابس الناس ليس كالفقيه حديث المكتبة ولذلك ترى على النور في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ما لا تراه على فتاوى غيره مع انه مساوي له في العلم. لان شيخ الاسلام كان رجل عام عايش وسط الناس. فالفقه بتاعه فقه واقعي انت تحس بيه. فالائمه لما بينصحوا النصيحه النصيحه دي بتكلل التجربه. وجميل التجربه بيكون لها اثر في تثبيت الاحكام. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما اسري به لما عرج به الى السماء وربنا تبارك وتعالى امره بخمسين صلاه. مر على موسى عليه السلام قال ماذا اعطاك ربك او ماذا امرك ربك؟ قال امرني بخمسين صلاه في اليوم والليل. قال له اني جربت الناس قبلك وانهم لن يستطيعوا ذلك فسرب بك التخفيف. فرجع الى حكم التجربه في المساله اني جربته. في روايه قال اني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه وان امتك لن تستطيع ايه. رجع الى مستوى التجربه. فالتجربه من الكية الفطن بتقوم مقام الدليل عند الحاجه الى هذا الدليل. وهذا لا يكون عاده الا بحلم. الامام الشافعي لما يقول لكي تتقي شر الفاسق والابتسام لا تستطيع ان تفعل هذا الا اذا تبسرت برداء الحلم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم